بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد له. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم استعمال الطلاق، استعمال القسم، وتعليق الطلاق على فعل أمر مستحيل وعلى عدم فعل الأمر المستحيل، وهو ما سنعرفه الآن إن شاء الله. فصل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن طرت، قال أنت طالق إن طرت، هنا علق الطلاق على أمر مستحيل، مستحيل أن تطير بذاتها بنفسها، تطير في الطائرة، تركب الطائرة معقول، لكن قال أنت طائر إن طرت، أو قال لها أنت طالق إن صعدت السماء، ومستحيل أن تصعد السماء ومستحيل أن تطير، فهو علق الطلاق على أمر مستحيل، فهل تطلق؟ الجواب لا تطلق في هذه الحال، لأن الطيران مستحيل منها، وكونها تصعد السماء مستحيل منها، فهو علق الطلاق، يعني أوقع الطلاق إن وقع منها هذا الشيء، ووقوع هذا الشيء مستحيل فلا يقع طلاق. أو صعدت السماء، أو قلبت الحجر ذهبا. إذا قال أو قلبت الحجر ذهبا، قال لها أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا، يعني إن جعلت هذا الحجر ذهبا فأنت طالق، فهل يقع طلاق في هذه الحال؟ لا يقع، لأنه علق الطلاق على قلبها الحجر ذهب، وهذا مستحيل لا يمكن أن يقع منها، فلا يقع طلاق، لأنه علق الطلاق على أمر لا يمكن أن يقع، فلا يقع كذلك الطلاق. ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة، من المستحيل لذاته، يعني يستحيل أن تقلب المرأة الحجر ذهبا، ويستحيل أن تصعد السماء، ويستحيل أن تطير بذاتها، فهذه أمور مستحيلة لا يمكن أن تقع، أو مستحيل في العادة كما مثل له المؤلف بقوله نعم كإن رددت أمس، هل تستطيع المرأة أن ترد أمس السبت تعيده اليوم؟ نحن في يوم الأحد، فهل تعيد أمس السبت؟ لا تستطيع، لا هي ولا غيرها. قال لها مثلا إن أعدت أمس فأنت طالق، فهل تستطيع أن تعيد أمس؟ لا تستطيع، إذن فلا يقع طلاق. وأمس قاعدة عند العلماء، يقول إذا نكر عرف وإذا عرف تنكر. يعني إذا قال أمسي فالمراد أمس الذي قبل يومنا هذا، وإذا قال بالأمس معناه أي يوم من الأيام التي مضت. أو جمعت بين الضدين، أو جمعت بين الضدين، الأشياء المتضادة التي لا يمكن أن تجتمع. قال إن جمعت بين الضدين فأنت طالق، فهل يقع طلاق حينئذ؟ مستحيل منها أن تجمع بين الضدين، فلا يقع حينئذ طلاق في هذا الكلام. أو شاء الميت أو البهيمة لم تطلق، إذا قال لها قالت له مثلا طلقني، قال إذا شاء أبوك وأبوها ميت طلقتك. قالت أبي مات أريد أن تطلقني، قال إذا شاء أبوك طلقتك. أو قال لها أنت طالق إن شاء أبوك وأبوها قد مات، أو أنت طالق إذا شاء أبي وأبوه قد مات، فلا يقع طلاق في هذه الحال، لأنه علق الطلاق على مشيئة إنسان قد مات، فلا يمكن أن يقال له هل ترى طلاق فلانة؟ قال لو قال لها أنت طالق إذا شاء زيد وزيد موجود، ممكن أن يسأل هل ترى طلاق فلان لفلانة؟ قال نعم، فيقع الطلاق حينئذ. لكن إذا علق المشيئة علقها على مشيئة إنسان قد مات، هل يمكن أن تعرف مشيئته وإرادته وما يريده؟ لا. إذا قال أنت طالق إن شاء أبي الميت أو شاء أبوك الميت، فلا يقع حينئذ طلاق. أو قال لها أنت طالق إذا شاءت هذه البقرة، أو أنت طالق إذا شاء هذا البعير، هل يمكن أن تعرف مشيئة هذه البقرة أو مشيئة هذا البعير؟ في هذا الكلام كله لا يقع طلاق، لأنه علق الطلاق على أمر مستحيل، فلا يقع طلاق. ويأتي تعليق الأمر على الشيء المستحيل الذي لا يراد وقوعه ولا يمكن أن يقع، كأنه يقول إذا قال لن أطلقك إذا شاء أبي الميت، فمعناه علق الطلاق على أمر مستحيل كأنه لا يريده إطلاقا ولا يريد وقوعه، على حد قوله جل وعلا في حق الكفار لا يدخلون ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. علق جل وعلا دخول الكفار للجنة بدخول الجمل في سم الخياط. قد يقول قائل مثلا إذا دخل الجمل في سم الخياط فالكفار يدخلون الجنة، نقول نعم إن وجد هذا، لكن هل يتصور أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ هذا لا يتصور، إذن فلا يتصور دخول الكفار للجنة. لم تطلق لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد. نعم، إذا علق الطلاق بصفة لا توجد فلا تطلق، قال لها إن طرتي فأنت طالق، هل يمكن أن تطير؟ لا. إذن علق الطلاق على وجود صفة الطيران منها وهذه مستحيلة، فكأنه يقول طلاقي لك لك مستحيل. نعم. وتطلق في عكسه فورا لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم. وتطلق في عكسه، عكس هذه الأشياء، فورا لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل. قال لها إن لم تصعد السماء فأنت طالق. هل يمكن أن تصعد السماء؟ لا. إذن أوقع الطلاق على عدم استطاعتها لهذا الفعل وهي لا تستطيعه، فالطلاق حينئذ يقع. قال لها إن لم تطيري الآن أو كذا فأنت طالق. علق الطلاق على عدم الطيران، وعدم الطيران حاصل منها، إذن تطلق متى؟ الحال. إن لم تقلبي هذا الحجر ذهبا فأنت طالق. ما تستطيع أن تقلب الحجر ذهب، إذن يقع الطلاق. إن لم تعيدي أمس الذي مضى فأنت طالق. هل تستطيع أن تعيد أمس؟ إذن يقع الطلاق. إن لم تجمعي بين الليل والنهار في لحظة واحدة، وسط النهار مع وسط الليل، فأنت طالق. هل يمكن أن تجمع بين الضدين، وسط الليل مع وسط النهار؟ لا يمكن هذا، إذن يقع الطلاق. قال وتطلق في عكسه فورا، الحال يعني، تطلق في عكسه يعني إذا علق الطلاق على عدم فعلها الشيء المستحيل. علق الطلاق على عدم فعلها الشيء المستحيل، ومن المعلوم أنها لا تستطيع أن تفعل المستحيل، فيقع الطلاق حينئذ في الحال، لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم. لا يمكن أن تقول انتظروا، ممكن أن أطير، ممكن أن أصعد السماء، لا توقع علي طلاقا، انتظروا، هذا لا يمكن. ممكن أن أستطيع أن أعيد أمس، ممكن أن أستطيع أن أقلب الحجر ذهبا، لا تستعجلوا في طلاقي. نقول الطلاق واقع في الحال إذا علقه على عدم فعل أمر مستحيل، لأن عدم فعله معلوم، فيقع بذلك الطلاق. وهو أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي في المستحيل، مثل أنت طالق لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، كلأشربن ماء الكوز ولا ماء به. ومثل ذلك وهو عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي في المستحيل. قال لها أنت طالق، أنت طالق إن لم أصعد السماء، أنت طالق إن لم أصعد السماء. هل يمكن أن يصعد السماء؟ إذن يقع الطلاق. قال أنت طالق إن لم أصعد السماء، لم يقل أنت طالق إن صعدت السماء، قال إن لم أصعد السماء فأنت طالق، عكس ما تقدم. هل يتصور أن يصعد السماء؟ إذن فيقع الطلاق في الحال. قال أنت طالق إن لم أقتل الميت، الميت ميت من كيف، فإذا قال ذلك وقع الطلاق في الحال. قال أنت طالق إن لم أشرب ماء الكوز، والكأس لا ماء فيه مثلا، لا يتصور أن يشرب، إذن يقع الطلاق. فإذا علق الطلاق على نفي المستحيل وقع الطلاق في الحال. أنت طالق إن لم أطر في الجو، أو أنت طالق إن لم تطيري في الجو. هل يمكن أن يطير هو أو أن تطير هي؟ إذن يقع الطلاق. أو لا طلعت الشمس أو لا أطير. قال أنت طالق إن طلعت الشمس مثلا، أنت طالق إن طلعت الشمس وقع الطلاق. أنت طالق إن طلعت الشمس، الشمس تطلع، إذن فيقع الطلاق بطلوع الشمس. نعم. أو لأطيرن. أو أنت طالق لأطيرن، أو إن لم أطر فيقع الطلاق كذلك. فيقع الطلاق في الحال لما تقدم، لأنه نفي المستحيل. نعم. وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك، يعني العتق والظهار واليمين الحلف بالله، كل هذه حكمها حكم الطلاق. لو قال إن لم أطر في الجو فعبيدي أحرام، هل يستطيع أن يطير في الجو؟ ما يستطيع، نقول عبيدك أحرام. قال انتظروا، لا تحرروا أرقائي قبل أن أحاول، ممكن أن أحاول وأطير. فقل لا تستطيع، علقت عتق أرقائك على عدم طيرانك، وعدم طيرانك محقق، فعبيدك أحرار. قال مثلا زوجته عليه كظهر أمه إن لم يقلب هذا الحجر ذهبا، نقول صارت زوجتك عليك حرام كظهر أمك حتى تكفر كفارة الظهر. يقول انتظروا، لا توقعوا علي كفارة الظهر أو الظهر، ممكن أن أستطيع. نقول لا تستطيع أن تقلب الحجر ذهبا، لا تستطيع أن تصعد في الجو بنفسك بذاتك، لا تستطيع أن تصعد إلى السماء بذاتك، إذن فيقع ما حلفت عليه. ويمين، قال علي كذا إن لم أصعد. من المعلوم أنه لا يستطيع الصعود، فيقع ويلتزم بما حلف عليه. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد كلام له لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه. إذا قال لزوجته أنت طالق إذا جاء غد اليوم، اليوم الأحد، قال لها أنت طالق إذا جاء يوم الاثنين في يوم الأحد، هل يأتي؟ هذا مستحيل، فإذا لا يقع طلاق، لأنه علق الطلاق على أمر مستحيل، فهذا كلام لغو، يعني لا يعتد به ولا يقع به طلاق. أو أنت طالق اليوم، يعني طلاقي لك اليوم إذا جاء غد، وغد لا يأتي، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه، لأن غد اليوم الذي يلي يومنا هذا لا يأتي في يومنا هذا، وإنما يأتي بعد نهاية اليوم الذي نحن فيه. وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث، وإن لم يقل ثلاثا فواحدة. إذا قال لها أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب ماذا يقع؟ يقع ثلاث، يلزمه طلاق الثلاث. أو قال لها أنت طالق على مذهب المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم كما يقول بعض الجهلة والعياذ بالله، ماذا يقع؟ يقع ثلاث كذلك. وإذا قال لها أنت طالق ولم يقل ثلاثا على سائر المذاهب ماذا يقع؟ طلقة واحدة. وإن لم يقل ثلاثا وقع طلقة واحدة. لو قال أنت طالق على سائر المذاهب وعدد المذاهب أو لم يعددها ولم يذكر واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا وقعت واحدة إذا لم يذكر عدد، وأما إذا حددها بالثلاث وقعت ثلاث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.